الحمد لله. ذكر هاتين الخصلتين عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فيما رواه ابن أبي شيبة عنه. رأس التواضع خصلتان: الأولى أن ترضى بالدون من شرف المجلس، يعني المكان المنزوي ليس صدر المجلس. الثانية أن تبدأ بالسلام من لقيته، أنت الذي تبدأ، رضي الله عن المتواضعين.